السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قمت الليلة على معنى جميل أود أن أنقله إلى إخواني وأحبابي، عسى الله أن ينفعنا به، وهو جزء من آية من سورة الأحزاب من قول الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعظم ما نتقرب به إلى الله ذكر الله، أعظم ما نتقرب به إلى الله ذكر الله تعالى، وما خلقنا إلا لنذكره سبحانه وتعالى. ذكر الله، يقول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. ما ذكرنا في جنب ذكر الله؟ ما ذكر عبد فقير لا يملك شيئا ولا يملك لنفسه أصلا ضرا ولا نفعا في جنب ذكر الغني القوي الذي بيده كل شيء، الذي بيده مقاليد السماوات والأرض؟ فاذكروني أذكركم. والرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، كثرت علي شرائع الدين، موضوع كبر، دروس وأحكام، فدلني على أمر أتشبث به. عايز حاجة جامعة كده أدني فاكر كلمتك لي وما انساهاش. قال: عليك بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. طول ما أنت متذكر ربك سبحانه وتعالى ستستقيم الأمور إن شاء الله تعالى. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ذكر الله يشمل الذكر العام، تبقى دائما في سيرك، في قيامك، في جلوسك، أثناء عملك: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، تسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة، هذا هو ذكر الله. وأعلى الذكر قراءة القرآن، وأعلى الذكر قراءة القرآن. فوردك من القرآن ووردك من القيام لا تتركه أبدا. فالذكر المطلق تسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، قراءة القرآن، ثم يأتي دور السنة وقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحضور دروس العلم، يسموها مجالس الإيه؟ الذكر. مجالس العلم هي مجالس الذكر. فعايزين حياتنا كلها يا أخوانا تبقى إما أنت في درس علم، وإما بتقرأ قرآن، وإما في حياتك مسبح محمد مكبر حامد مكبر. دائما نتواصى بذلك إن شاء الله تعالى، لنكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين وعد الله عز وجل وقال: أعد الله لهم إيه؟ مغفرة وأجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ذلك خير من إنفاق الذهب والورق، يعني الفضة، وخير من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقه. قالوا له: إذا رسول الله الذي الثواب الكبير ده؟ قال: ذكر الله. ذكر الله، ذكر الله يعدل إنفاق الذهب والورق ولقي العدو ومقاتلة الأعداء. ذكر الله يا إخواني أفضل المجاهدين أكثرهم ذكرا، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا، وأفضل المصلين أكثرهم ذكرا، أفضل عباد الله أكثرهم ذكرا. الموضوع ده اللي أنا قلته دلوقتي ده دي جملة من الفضائل، فضائل ذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن يبقى الدور كيف أكون من هؤلاء. لأن إحنا كثير من الطاعات يعني بنعرفها وشوية كده نتحمس ليها، وبعد كده الدنيا بتقف تاني والناس تكسل. نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقال مثلا لو كان يعد له في المجلس 100 مرة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، 100 مرة. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وحمده وهو على كل شيء قدير 100 مرة، من قال قل الله أحد المعوذتين 3 مرات، إيه الأعداد دي؟ هل هذه الأعداد لها أسرار؟ الجواب أكيد. ثانيا فيها تذكرة مهمة جدا، إن إلزام النفس بأعداد وأوراد والمواظبة عليها كل واحد ما ينساش، عشان كده ممكن تلاقي نفسك ما بتنساش أذكار الصباح، ما تنساش أذكار المساء، المفروض. فأنا عايزين أخوانا نخلي كل ذكر له توقيت وله أعداد وله أوقات على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده هدي النبي، سواء الذكر المقيد ببعض الأوقات أو الذكر المطلق، أو الذكر الإيه؟ المطلق. تبقى أنت عارف كده أن وراك وظيفة بيسموها أذكار موظفة، وراك وظيفة وما تستهنش بها أبدا، أنت سمعت فضلها وسمعت ثوابها. الحاجة الثانية أن تصاحب الذاكرين، الناس اللي دايما في دماغها العلم وفي دماغها الدين وفي دماغها الدروس وفي دماغها الذكر، خليك معاهم. ما هو الإنسان بيتأثر بالحولية غصب عنه، خليك معاهم هتكون من الذاكرين. ها؟ أنت ماشي بصيت لقيتهم طلع مصحف وعمال شغال، هتفتكر ربنا وهتذكر ربنا. لقيت واشي سبحان الله سبحان الله، هتفتكر ربنا وهتذكر ربنا. لقيته داخل يحضر درس علم، هتفتكر ربنا. فعليك بالذاكرين تكن منهم، واصحب الذاكرين تكن منهم إن شاء الله تعالى. دي يعني معنى سريع كده يعني قمت عليه اليوم وشعرت أنه يحركني بقوة فأحببت أن أحدثكم به، نسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. سورة قاف الآية 36، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص، كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص، خوف الله سبحانه وتعالى أهل مكة بما اتفق للقرون الماضية. ما معنى بما اتفق؟ ما حدث وحصل. بيذكرهم بالقرون الماضية ويبين الله عز وجل لهم أنه أهلك كثيرا منهم رغم أنهم كانوا أشد منهم بطشا، وكم أهلكنا قبلهم يعني قبل قريش ومن وافق قريش، وكم أهلكنا قبلهم من قرن يعني من أمة المقصود بها عمار هذه القرون، وكم أهلكنا قبل قريش من أمة هم أشد منهم بطشا، يعني بطشا قوة، كعاد وثمود وغيرهم أو غيرهما، هم أشد منهم بطشا. فنقبوا في البلاد، نقبوا فعل إيه؟ فعل ماضي، يبقى مين اللي نقبه؟ القوم اللي قبله. كما أهلكنا قبل قريش من قرن من أمة هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. هؤلاء القوم نقبوا في البلاد. يعني نقبوا في البلاد يعني ساروا وتقلبوا وطافوا بقاعها، لأن كلمة النقب في اللغة يعني الطريق. نقبوا يعني ساروا في طرقها وتقلبوا في دروبها وطافوا بقاعها، هذا هو المعنى الأول. وقال مجاهد نقبوا يعني ضربوا وطافوا، هي ضربوا في الأرض وطافوا في الأرض. وقال النضر دوروا، عارف دوروا؟ ولفوا إيه؟ لفوا داروا. ناس كانت لفت أكتر منكم قبل كده وكانوا أشد قوة وبناء وعمران. وقيل تنقبوا في البلاد يعني تباعدوا، يعني ساروا المسافات البعيدة يمين وشمال. كلها معاني مؤدها واحد، لأن أصل كلمة نقب يعني طريق، يعني ساروا في الطرق وتقلبوا وضربوا وطافوا ودوروا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. نقبوا لها قراءة أخرى هي فنقبوا في البلاد، بدل الشدة والفتحة فتحة. نقبوا من الإيه؟ النقب يعني الثقب والخرق. فقالوا النقب هو الخرق والطريق في الجبل. إذا كنت أنتم مغرورين بالأنفاق اللي عملتوها في الجبال، يقول لك أنفاق إيه وتمشي مش عارف كيلو. لا، هؤلاء ناقبوا أكثر منكم. أنتم كنتم بتخرقوا كده عشان تعملوا طريق؟ لا، هم كانوا يبنون بيوتهم بالنحت داخل الصخور. الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا يعني قطعوا الصخر بأيديهم كده ويحفر له غرفة وصالة، يعمل له بيت جوه الجبل، مش نفق. لا، فنقبوا في البلاد. القراءة الثالثة قراءة السلمي ويحيى بن يعمر بكسر القاف مشددة، يبقى إيه؟ فنقبوا في البلاد. أنتوا بقى سيروا في البلاد وطوفوا في جوانبها عشان تشوفوا آثار الماضين فتعتبروا. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ ولا شايفين حد منهم ولا حد فيهم بيهمس همسة. فين هم راحوا فين؟ حدش عارف؟ أين الأولون الذين هلكوا بعد أن طافوا في البلاد وبعد أن كانوا أشد بطشا؟ أين هم الآن؟ هل تحس منهم من أحد؟ حد شايف أي واحد من الزول؟ قال تعالى فناقبوا، القراءة الثالثة ها يعني فتشوا ودوروا وسيروا، قولوا لنا فين هم دول؟ كان عشان يوصل لك المعنى ان بعد شويه انت كمان مش هنسمع لك حس ولا نسمع لك سيره، فانتبه. وكما اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. محيص يعني مهرب. محيص يعني ايه؟ مهرب. هل من مهرب يهربون اليه؟ محيص يعني مخلص. هل من مخلص يخلصهم مما هم فيه من العذاب؟ لم يروا محيصا من الموت، لم يروا مهربا من الموت، فكل نفس ذائقة الموت وإن اشتد بطشها وطال سعيها ولفها ودورانها ونقبها وتنقبها في الأرض. فانتبه يا عبد الله حتى لا تغتر بسعيك وطول بقائك على هذه الدنيا وهو قصير. فهل من محيص؟ المحيص ده مصدر، أصل الفعل إيه؟ حاص يحيص، والمصدر حاص يحيص إيه؟ حيصا وحيوصا ومحيصا ومحاصا وحيصانا. دكتور الله امبارح ما بحضر الدرس فبقرا بصوت عالي، قالوا ايه الحوصه دي؟ فالمحيص يعني لا مهرب ولا معدل عنه، فعدل وحد يعني لا يعدل ولا يحيد ولا يحيص عنه، يعني مش هيهرب منه ولا حد، لا حد يخلصه ولا يحيص عنه، ولا يحيص ايه عنه. هل من محيص؟ نقرا الايه تاني مع بعض. وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. الجملة مستأنفة أو مستأنفة لبيان أنه لا مهرب لهم، وفي هذا إنذار لأهل مكة، أقول بل لكل أحد، أنهم مثل من قبلهم من القرون لا يجدون من الموت والعذاب إيه مفرا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك، في ذلك اللي هو إيه؟ مش متعديش الكلمات كده، ذكر قصص هؤلاء وأخبار السابقين ومن أهلكهم الله ممن كان قبلهم. إن في ذلك لذكرى، يعني إن في ذلك لإيه؟ لتذكرة وموعظة وعبرة. إيه ده؟ يعني إحنا لما نسمع كده قصة قوم عاد وثمود المفروض نحن بنتعظ، بنعتبر، بنتذكر. طب اللي بيحصلوش الموضوع ده، ما حصلوش ذكر، هو شاف هلاك الأمم السابقة ومستمر في نفس الأعمال، شاف إن دولة خلفوا الرسول وهو لسه مخالف للرسول، شاف دولة غفلوا عن الله وغفلوا عن الذكر وهو لسه في غفلة، يبقى ما اعتبرش. عشان كده ربنا بيقول إيه؟ ركز، إن في ذلك لذكرى لتذكرة وموعظة وعبرة لمن كان له قلب. قلب هنا قال كثير من العلماء أي عقل، وقيل المراد القلب نفسه، لأنه إذا كان القلب سليما أدرك الحقائق وتفكر كما ينبغي. وقيل قلب أي لمن كان له حياة ونفس مميزة، فعبر عن ذلك بالقلب لأنه وطنها ومعدن حياتها. وأنا هجمع لكم المعاني الثلاثة دي في آية من آيات ربنا، فلم تكن لهم قلوب ها يعقلون بها، خلاص جمعنا بالاتنين، قلب يتفكر ويعي ويعقل، قلب يدل على حياة قلبك الذي يعي ويفهم، اللي ليه قلب حي بيفهم ويعي الأمور ويدركها كل ما يسمع عبر الأولين هيلتزم ويتعظ ويتذكر. لمن كان له قلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. ألقى السمع يعني استمع ما يقال له، أقول لك ألق سمعك إلي يعني استمع إيه مني، خلاص. والمعنى أنه ألقى السمع إلى ما يتلى عليه من الوحي الذي يذكر له ما جرى للأمم السابقة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. وعشان كده قلنا أهل النار يقول لو كنا نسمع أو نيه أو نعقل. فأنت مطلوب يا عبد الله كل ما تسمع قال الله قال رسول الله تسمع وتفهم عشان تحصل لك الإيه؟ الذكرى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع، دي قراءة الجمهور. في قراءة أو ألقي السمع، هي هيها يعني ألقي سمعه، طرح سمعه، تمام. وهو شهيد، ما معنى شهيد؟ حاضر، شهيد يعني حاضر، عايزين شاهد على القضية دي، يعني واحد يكون حضرها. وهو شهيد هنا ليس المقصود حضور البدن، بل وهو شهيد أي حاضر الفهم حاضر القلب. وقال كلمة هنا مهمة جدا، قال لأن من لا يفهم في حكم الغائب وإن حضر بجسمه فهو لم يحضر بفهمه، قاعد ومش فاهم يبقى كأنه إيه؟ كأنه مش حاضر. فقال لك شهيد هنا يعني حاضر الإيه؟ حاضر القلب، حاضر الذهن، حاضر الفهم. فكم من شهيد بالبدن غير حاضر القلب والفهم فهو كغائب. هو اللي كل سمع القرآن ولا كل اللي سمع الدرس؟ لا، في اللي سمع وفهم، وفي اللي سمع وكانه لم يفهم، يبقى كانه ما كانش موجود، زيه زي اللي ما سمعش، زي الغائب. ولهذا قال العلماء أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني سمع وهو حاضر القلب حاضر الفهم. وعشان كده أنت المطلوب منك واحد الحضور ببدنك، اثنين الحضور بذهنك وفهمك. مقصود منك ومطلوب منك شهود الصلاة بالبدن وشهود الصلاة بالإيه؟ بالقلب والفهم والتعقل، حضور الدرس بالبدن وحضور الدرس بالفهم والتعقل. مهم جدا الكلام ده. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيؤمر قائم الليل إنه إذا غلب النوم بيقول له نام. ليه؟ انت ممكن تقرا وتلعن نفسك وانت ولا انت هنا خالص، مش حاضر الفهم ولا حاضر القلب. فالمقصود يا اخواني من الحضور حضوران، حضور البدن وحضور الايه؟ القلب والفهم. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. إذن يا أخواني لا بد لتحصل الذكرى بمصارع الغابرين، لا بد أن تكون صاحب قلب، لا بد أن تكون صاحب قلب يسمع ويعي ما يقال. النفس التي بهذه الصورة هي التي تتأثر بالقرآن وتتأثر بما يقص الرحمن وما يتلى من آياته سبحانه وتعالى. هذه الآية قال مجاهد وقتادة نزلت في أهل الكتاب، وكذا قال الحسن البصري، ولكن قال محمد بن كعب وأبو صالح لها في أهل القرآن خاصة، بل أقول والله هي لكل أحد، من كان له قلب وألقى السمع إن شاء الله تعالى ستحصل له الذكرى، حتى لو كان من أهل الكتاب ولو كان من الكافرين. التجرد الذي يعيق الفهم، التجرد الذي يعيق الحضور أصلا. ما هو أنت ممكن يعيقك من الحضور في مجلس علم صدود من أقوام، لا إحنا ما نشيل كل الحواجز ده وتبدأ تسمع وتفهم وتعقل وتعي، ستحصل لك الذكرى ولو كنت كافرا. وعندي أدلة على ذلك كثير. كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعون منه القرآن بس جايين عايزين بجد يسمعوا، وهم كفار يعني حياتهم كلها وحياة أبائهم وأجدادهم وأجداد أجدادهم كلها على الكفر والأصنام. يسمع القرآن وهو حاضر شاهد القلب فعلا متجرد، يدخل في الإسلام، يتذكر ويعتبر ويتعظ. وأهل الكتاب نفس الكلام، نشوفهم جاء مصعب ومن معه إلى المدينة والنبي بعثهم، مجرد أهل المدينة يجوا يسمعوا منهم، وهم جايين عشان يطردوهم من المدينة، جايين عشان متعنتين. قال لهم طب أقول لكم حاجة، اسمعوا مني إن وجدتم خيرا فخير، وإن أجدتم غير ذلك فعلت ما تأمرون. عارف اللي بيأمروا بإيه؟ إنه يسيب المدينة ويرجع لمكة تاني. فسمعوا فرجعوا بغير الوجه الذي ذهبوا به. أي حد يا أخوان هيسمع القرآن بتجرد ويسمع السنة بتجرد ويلقي السمع، خلي بالكم، ويشهد القلب ويحضر الفهم، إن شاء الله ستحصل له الهداية. بس هو النقطة الأولى اللي أنت حاول تعملها، تجرد نفسك من كل العوائق اللي بتمنعك من حضور البدن ومن حضور العقل. لكن حضر بدنك وحضر عقلك، حضر سمعك وحضر قلبك، إن شاء الله تعالى ستحصل لك الهداية. ولو علم الله فيهم خيرا لإيه؟ لأسمعهم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. ربنا بيقول لهم الكلام ده ليه؟ لأن الصورة أصلا بتتكلم عن البعث وإعادة الخلق بعد موتهم. فمن قدر على خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، قادر سبحانه وتعالى أن يعيده، قادر على أن يحيي الموت، وهذا من طريق الأولى والأحرى. ولكن هنا عبارة لها مناسبة، وهي قول الله تعالى وما مسنا من لغوب. اللغوب يعني التعب، التعب والإعياء يسمى لغوبا. لغب يلغوب لغوبا، لغب يعني إيه؟ تعب. يلغوب بالضمة مش يلغب، يلغوب يتعب لغوبا يعني تعبا. ما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب. السبب ان اليهود قبحهم الله، قالوا خلق الله السماوات والارض وما بينهم في سته ايام، اولها الاحد واخرها الجمعه، واستراح يوم السبت. وعشان كده بيسموه يوم الايه؟ يوم الراحه، بيسموه يوم الراحه. فاكذبهم الله تعالى فقال وما مسنا من لغوب. وما مسنا من ايه؟ يعني من إيه؟ من تعب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. حد يحفظ آية تانية تفيد هذا المعنى؟ أفعينا بالخلق الأول، يعني أفتعبنا. طيب آية تانية تنص على أنه خلق السماوات والأرض لم يمسه تعب سبحانه وتعالى. الله يفتح عليك. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. عايزك تتجاوب دايما، يعني حتى لو الآية بتقول قول أنت بلى إنه، لأن عشت المعنى، سمعت ربنا بيقول لك مش اللي خلق السماوات والأرض قادر ولم يعي بخلقهن ولم يتعب قادر على أن يحيي الموتى؟ رد على ربنا قل بلى يا رب أنت على كل شيء قدير. عيش يا اخوان المعاني، الكلام ونطق اللسان بيرسخ المعاني في القلب وبيحيي القلب. يعني انت ممكن في اذكار العيد وتكبيرات العيد تلاقي نفسك بتدمع. ليه؟ كانك ما ذكرتش ربنا قبل كده، كانك ما كبرتش قبل كده. فاذكر الله جهرا واسرارا، فهمني ازاي؟ فزي ما تذكره في السر بردك في الجهر والنطق والمجاوبه، ده مهم جدا. فهذه السماوات والارض توحي بأن الخلق والإنشاء يسير جدا في حق الله عز وجل، فكيف بإحياء الموتى؟ كله في حق الله إيه؟ سهل هين. قال الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. نجيب الثلاثة آيات دول مع بعض. وكم أهلكنا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود مين معاه كتاب فتح القدير؟ في كم واحد؟ طيب عندك في الكتاب قال فاصبر على ما يقولون، هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر في لهم عندهم وأمر لهم، المفروض أمر إيه؟ له، ولكن أنا قلت الكلام ده بصوت عالي كده عشان ناخد قاعدة من قواعد حفظ السنة والمحافظة على المتون. أكيد كل واحد في كتابه شاطب كلمة لهم ويكتب فيها إيه؟ له. غلط يا أخواني، غلط، ما تعملش كده أبدا. لما تلاقي تصحيف، تصحيف يعني خطأ في كتاب، حط خط واكتب فوقها لعلها له أو له، لكن ما تشطبش الكلمة الأصلية، أو اكتب حاشية واكتب تحت له. ليه؟ كثير من المراجعات، يعني أنا فاكر كده كتب عندي بقى لها 30 سنة من أول ما بدأنا نشتري كتب، فكنت كل ما ألاقي غلط ها أروح أعمل شرطة وكاتب الصح. تكتشف بعد ذلك لما تزداد في العلم وتزداد في الطلب، ألا ده أنا اللي كنت غلطان، ده أنا غيرت التشكيل والتشكيل الأولاني صح، أنا غيرت الكلمة والكلمة الأولى هي صح، هي المطلوبة. فأنت لا تغبن عقلك، ما بقولكش يلغي عقلك، لا، اللي عقلك استفاده اكتبه، اكتب، لكن لا تلغي أقوال الآخرين حتى يصير هذا يقينا عندك 100%، ما فيش شك انه غلط. فهمني ازاي؟ وحتى هذا لا يشطبونه، بيسيبوه زي ما هو. قال لك وفايدة انك تسيبه زي ما هو، ان ممكن يكون ده قول له وجاهته وانت مش عارفه، فسيبه عشان غيرك يستفيد منه بعد كده. شفت احترام اقوال الاخرين؟ ده الكلام ده تلاقيه فين اللي انا بقوله ده؟ ده مش من عندي، دي في مقدمة الإمام النووي لصحيح مسلم، وهو بيشرح صحيح مسلم قايل الكلام ده. فمن الأدب مع أهل العلم حتى في الكتابة، قال لك تكتب فوقيها لعله لعل الصواب كده، أو تكتب حاشية وما تشطبش، لأن ممكن يكون كلامه هو اللي صح. فنتعلم، نسأل الله أن يعلمنا. قال هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بالصبر على ما يقوله المشركون، أي هون عليك، لا تحزن لقولهم، وتلقى ما يرد عليك منه بالصبر. خلاص الأدلة واضحة على قدرة الله وقوة الله وبعث الله للخلق، ورغم كده المشركين أقوالهم تحطم أي حد، ودايما المحبطين كده في كل زمان. اصبر، اصبر على ما يقولون، وانشغل بإيه؟ بالذكر، وسبح بحمد ربك، تسبيح التنزيه عما لا يليق بجنابه سبحانه، ملتبسا بحمده، يعني سبح مع الحمد، سبح واحمد، سبح واحمد، ده معنى سبحان الله وبحمده، يعني أسبح الله قارنا ذلك، ملتبس ذلك، متصل ذلك بالتحميد لله، بأنزه عن النقائص وأحمده على ما له من الخلق والكمال. وسبح بحمد ربك، يعني قل سبحان الله وبحمده، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قيل قبل طلوع الشمس وقت الفجر، وقبل الغروب وقت العصر، اللي هي أوقات أذكار الصباح والإيه. هذا قول. القول الثاني، قيل المراد صلاة الفجر وصلاة العصر، اللي هم البردان، سبح بحمد ربك هنا التسبيح قالوا يعني الصلاة، صلاة الفجر وصلاة العصر. وقيل الصلوات الخمس، لأنه شفت الصلوات في صلوات قبل الطلوع وصلوات قبل الإيه؟ الغروب. إيه اللي قبل الغروب؟ إيه؟ الفجر والظهر والعصر، واللي قبل الظهر والعصر، واللي قبل طلوع الفجر ثلاثة، المغرب والعشاء والفجر. فقال لك هي الصلاة الخمس. أخرج البخاري عن مجاهد وغيره، آسف، أخرج البخاري وغيره عن مجاهد قال قال ابن عباس أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها. ده كلام ابن عباس. وقيل صل ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها. والكلام ده يا أخواني كان في أول الإسلام، لأن الكلام ده ليه قصة طويلة، وهي أنهم كانوا أول ما فرض الأمر كانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء، قبل رحلة الإسراء والمعراج، ثنتان، صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة دي كانت في وقت الفجر، وصلاة قبل الغروب في وقت العصر، وقيام الليل. يبقى كان عندهم صلاتين، الفجر والعصر، وقيام الليل كان فريضة. قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكانوا يصلوا وقت الفجر ووقت العصر والليل نصه أو تلته قيام. كان ده في أول الإسلام. وكان قيام الليل واجبا على النبي وعلى الأمة. وظل هذا الكلام حولا كاملا. أول السورة ده منزلش آخر سورة المزمل غير بعد سنة، دنهم على الحال ده يقيموا الليل كله إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه حوالي نص الليل، يعني كل ليلة 4-5 ساعات قيام. كان ده حالهم. ثم نسخ في حق الأمة الوجوب وبقي في حق من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نسخ ذلك كله ليلة الإسراء بإيه؟ بخمس صلوات في اليوم والليلة، اللي منهن ولكن منهن صلاة الصبح والعصر فهما قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال. يبقى كانت ليلة كام؟ 14. قاعدين مع النبي، ودي حتة مهمة جدا في التعليم، كل ما تشوف حاجة اربطها ومثلها ليهم بشيء في الدين أو حاجة أنت عايز توصلها لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما شاف الأمر كده في ليلة 14 مكتملا بدرا قال أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر. أنت هتعرضوا على ربنا وهتشوفوا زي ما أنتوا شايفين القمر ده، لا تضامون فيه، يعني لا تتنازعون لا تتدافعون لا تضارون فيه. في رواية فيش واحد يقول للتاني وسع اتخذ كده شوية يا أخي ما تضايقناش، حد بيقول للتاني وسع ما شوف القمر بيحصل خالص، كل يراه بلا مزاحمة بلا مضامة ولا مضارة. سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون فيه. ايه ده معقول نشوف ربنا؟ قال آه، وعايزين الموضوع ده يحصل لكم أنا هنصحكم بنصيحة. النبي ما قالش كده لكن معنى الكلام كده. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وقرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. اوعى تفرط في الفجر ولا في العصر. الفجر ايه اللي يغلبك عليه؟ ما هو لا تغلبوا. ايه اللي يغلبك على الفجر؟ النوم. وايه اللي يغلبك على العصر؟ العمل او النوم برضك على حسب حياتك ونظامك. فبيقول لك خلي بالك من الصلاتين دول بالذات، اوعى تغلب عليهم، يعني في حاجه تغلب عليك وتخليك تسيبهم كده. ترى ربك كما ترى القمر ليله البدر. هذا الحديث عند البخاري ومسلم رحمهم الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال هو التسبيح بعد الصلاه. ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، حديث ده جميل جدا وأرجو أنكم ما تنسوهوش، جاء فقراء المهاجرين قالوا يا رسول الله، ذهب أهل الدثور أهل الأموال والغنى بالدرجات العليا، معايا حج عبد الرحيم، ذهب أهل الدثور بإيه؟ بالأجور والدرجات العليا، أو قالوا بالدرجات العليا والنعيم المقيم. ده مين اللي بيقول؟ فقراء المهاجرين. قال النبي وما ذاك؟ بيقولوا الناس دي راحت بالخير كله وخدوا النعيم والدرجات العلى من الجنة. ايه الموضوع؟ ايه يعني وما ذاك؟ شمعنا؟ قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. ليه؟ اغنياء واحنا فقراء. ويعتقون ولا نعتق. ويعتقون ايه؟ ولا نعتق. بالله عليكم، هل الفقير منا أو اللي ما وصلش حال الغنى زي الأغنياء بينظر للأغنياء بالنظرة دي، ولا بنظرة أنه عنده دنيا وإحنا ما عندناش دنيا؟ عنده عقارات وسيارات وخيرات وأكل وشرب ودليفريات وشغل، صح؟ لأن أنظرنا للدنيا، التانيين أنظرهم للآخرة. المشكلة أنا مش بصص للغني أنه هو معاه سيارات، شيء ببصره على أنه بيتصدق وأنا مش عارف أتصدق، عمال يشتري عبيد ويعتقهم لوجه الله وانا مش عارف اعتق. هي دي اللي راحوا يسالوا فيها النبي، دي اللي شغلاهم. وصلت يا اخواني؟ وبالمناسبه احنا حياتنا كلها بتتجه في اي اتجاه بناء على النيه اللي عندك ده، بناء على التوجه اللي عندك. بتحب الدنيا؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. هي دي اللي بتجيبك كده او تجيبك كده في كل المواقف، في كل التصورات والتخيلات والنظرات للآخرين أو لغير الآخرين، للدنيا كلها بالصورة دي. فانشغل بالله يكفيك أمرك كله. فقال لهم النبي، بيقول الفقراء، أفلا أعلمكم شيئا إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم. إيه هو يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم، تسبحون، خلي بالكم الذكر، وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، فرحوا بيها وراحوا وبدأوا يشتغلوا. بعد كل صلاة تسبيح وتحميد وتكبير 99 مرة ويختم بلا إله إلا الله. فقال يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. تانيين برضك مش عتقين. الفقير بيبص للغني عشان الطاعات، والغني بيبص للفقير عشان الايه؟ تنافس في الطاعة. ففعلوا مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك فضل الله يؤتيه. وده معنى مهم جدا يا أخي الكريم، انشغل بالإمكانيات اللي معاك، ما تقعدش تبص في الإمكانيات اللي ربنا فضل بها عليك سواك، اللي فضل بها سواك علي سواك بها، تنشغلش بيها. انت شوف ايه اللي تقدر تعمله، ايه الجديد؟ تسبيح، يبقى هو التسبيح. الدعاء، يبقى هو الدعاء. انت مش قادر على الإنفاق، هتفضل تقول ما نعمل يا شيخ ما فيش إمكانيات. لا، عندك إمكانيات، انت اللي مش راضي بامكانياتك ونظرتك دايما لامكانيات غيرك. ذلك فضل الله، الله يؤتيه من يشاء، والله لا يكلف نفسا الا ما اتاها. فعايز تعرف درجتك عند ربنا، اعمل معادله كده، شد خط، عارفين البسط والمقام، ها، حط في المقام تحت ما اتاك الله، وحط فوق اللي انت قدمته. لو لم يؤتيك الله عز وجل لا سمعا ولا بصرا ولا قوة على شيء، اعتق لسانا فقط. تخيل رجل عاجز عن كل شيء واللسان فقط، والرجل ده اشتغل باللسان ذكر الله عز وجل بالليل والنهار. معايا يا اخواني؟ ها، يبقى فوق على تحت يساوي كم في المية؟ 100%. تحت ما فيش غير اللسان، وفوق كل اعمال اللسان هو مؤديه، يبقى هو 100%. راجل معاه بقى الجوارح كلها، سمع وبصر ولسان وكل حاجة، ويد ورجل وحركة في الحياة، كل ده حطه تحت فين؟ في المقام. أديت كم من لسان؟ 1%، 5%. أديت كم من الجوارح؟ 10%، 20%. جمع ده كله يطلع لك 20، يبقى الراجل ده 20%. يبقى عند ربنا اللي بيعمل بالجوارح دي كلها أحسن ولا العمل بجارحة واحدة؟ لأن العبرة مش بعدد الجوارح، العبرة هو اللي أوتيه إيه، لأن ده هو المكلف به، فأدى من التكاليف 100%. وفي هذا حديث في صحيح ابن حبان، حديث عظيم. الحديث ده بيقول إيه؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. إيه ده؟ يقول في واحد تصدق بدرهم، واحد تصدق ب100,000. أبو درهم سبق عند ربنا أبو 100,000. إزاي يا رسول الله؟ ها؟ إحنا دلوقتي قالوا، هيقولوا إيه ولا إيه؟ أفغانستان ولا الصومال ولا سوريا، أي حاجة في سبيل الله، والخروج كثيرة. أنفق 1 جنيه وهو طالع حط في صندوق جنيه، واحد حط شيك ب100,000، بيقول لهم أبو جنيه سبق ب100,000، حاجة حية. قال: تصدق رجل، أو قال رجل له درهمان فتصدق بدرهم، ده الدرهم، ورجل ذو سعة، وفي رواية ذو جدة يعني ذو غنى، فأخرج من جدته من سعته 1 ملياردير مع ملايين، فطلع من الكوم الكبير ده 100,000. فقال لهم: أبو درهم سبق أبو 100,000 درهم. ليه؟ المعادلة اللي أنا عاملها 1/2 50%، التاني 100,000 من 100 مليار، مش محصل 1%. فهمتوني ازاي؟ نفس الكلام. شوف انت عندك قدرة على الصلوات، صليت كام في المية بفرائضها ونوافلها، صليت كام بخشوعها، هو ده اللي أتيته. فركز، ركز فيما آتاك الله، ها، وانشغل به لتعمره بالطاعة. هتبقى دائما غير قانع وناظر للأعلى حتى في الطاعات. عشان كده من فقه الإمام النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين، وانصحكم بقراءة البابين دولت النهاردة ضروري، في باب اسمه كثرة طرق الخير، عمل باب طويل ومن أحب الأبواب إلى قلبي ومن الأبواب المؤثرة في من عشرات السنين، كثرة طرق الخير. بعدها مباشرة عمل باب اسمه الاقتصاد في الطاعة. طرق الخير كتير. أنا افتكرت بقى بدل الاقتصاد في الطاعة يعني كتر من الطاعة مش تقتصد، لا، الأبواب كتير، بس انت هتقتصد بمعنى تأخذ ما آتاك الله عشان ما تدخلش في حاجة من اتنين. الحاجة الأولى انك تنظر إلى فضل الله الذي آتاه غيرك ولا تستطيعه، فتبقى واقفا معطلا، عندناش إمكانيات، نعمل إيه نعمل إيه، واقف ما بيعملش حاجة وهو عنده إمكانيات، ابذل ما عندك، واضح؟ فتحقر نعمة الله عليك، ولا تستخدم ما آتاك من ألوان القوى لهذه الطاعة. ده الإشكال الكبير اللي هيحصل لي، واضح إخواني؟ فنسأل الله العافية. فهو ده اللي حصل مع الأغنياء هنا. بنقول الكلام ده ليه؟ إحنا خرجنا عن الموضوع، مسألة إن ابن عباس فسر إن ده معناها التسبيح دبر كل إيه؟ كل صلاة، فهذا الذي نصح به النبي صلى الله عليه وسلم الأغنياء والفقراء. أي وسبحوا أعقاب الصلوات، وسبحوا أعقاب الإيه؟ الصلوات. طيب، ومن الليل فسبحوا وأدبار السجود. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وعرف دي تشمل الصلوات كلها والأذكار بعض الصلاة. أما اللي حكيت ومن الليل فسبحوا، ما هو ده يؤكد اللي قاله ابن كثير إن كان في صلاتين وكان في قيام الليل، فاهمين إزاي؟ لكن بقيت هذه الآيات عامة لم تنسخ قراءتها، فقال ومن الليل، من للتبعيد يعني، وبعض الليل فسبحه، حتى لا ندخل في التشدد. بعض الليل سبح، وهي صلاة الليل، وقيل صلاة العشاء، وقيل ركعة الفجر، والكل صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة، فكأنما قام إيه؟ الليل كله. أو قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر والعشاء فكأنما قام الإيه؟ الليل. فهذا يشمل. وعشان كده أقول لكم الليل عندنا بيبدأ بعد المغرب، وعشان كده كان بعض سلفنا الصالح بيعمر الوقت اللي بين المغرب والعشاء بالطاعة والصلاة، وفيها أحاديث يتقوى بعضها ببعض ذكرها الشوكاني في نيل الأوطار. ثم بعد ذلك يأتي صلاة العشاء، قيام الليل، صلاة الفجر. فمجموع الحاجات دي هنسميها ومن الليل فإيه؟ فسبحه. وقيل وقال تعالى وأدبار السجود. ما معنى أدبار السجود؟ يعني عقب الصلوات. أدبار السجود معناها عقب الصلوات. دبر الشيء يعني إيه؟ نعم. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. قرأ الجمهور وأدبار، وقرأ نافع وابن كثير وإدبار. إدبار يعني أدبر يعني ولا أدبر يعني ولا. فسبح أدبار السجود وإدبار السجود، إيه الفرق ما بينهم؟ حد يقدر يقول لنا ما الفرق بين أدباره وإدباره؟ وخلي بالكم، خلي بالكم، هاتان قراءتان في هذه الآية، في آية تانية ومن الليل فسبحه وجزاك الله خير، لا وأدبار النجوم وإدبار النجوم. إدبار النجوم اللي في سورة الطور، الطور ما هي آخر الطور، وإدبار النجوم بعدها النجم، والنجم إذا هوى، أنا حافظها كده، وإدبار النجوم والنجم إذا هوى، فآخر سورة الطور وإدبار النجوم. في هناك قراءة واحدة، هنا قراءتان. وضحته لكم ايه؟ ينفع هناك نقول وأدبار النجوم؟ ما تجيش. طب ما ليش معنى نفع أدبار وإدبار؟ حسب المعنى. أدبار النجوم، أدبار الصلاة يعني عقب، عقب صح. طب وإدبار إذا ولت، ول الشيء يبقى أدبر، وإدبارها يعني انتهاؤها. فالمعنى هنا مش هيتغير كتير، بعد الصلوات وعقب الصلوات، أو بعد ما تولي الصلاة وتذهب اذكر الله بعدها، فالاثنين صح. لكن في النجوم ما ينفعش نقول أدبار النجوم، عقب النجوم يعني عقب النجوم هطلع فوق بعد النجم أذكر ربنا، لكن إدبار النجوم يعني تولي النجوم، يعني إذا ذهب النجم، وهذا يكون في الليل الدامس في آخر الليل. ومن الليل فسبحه هنا وأدبار السجود، وفيه قراءة وإدبار السجود، لكن هناك ما ينفعش أبدا غير قراءة واحدة اللي هي إيه؟ وإدبار النجوم. قال جماعة من الصحابة والتابعين أدبار السجود الركعتان بعد المغرب، وإدبار النجوم الركعتان قبل الفجر، زي ما فسروا برضك حكاية طلوع الشمس وغروب الشمس. أخرج الترمذي بسنده عن ابن عباس قال بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، ثم خرج إلى الصلاة فقال ابن عباس ركعتين قبل صلاة الفجر إدبار النجوم، وركعتين بعد المغرب إدبار السجود. ولكن الحديث قال عنه الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحديث ابن عباس يقول ابن كثير أنه بات عند خالته ميمونة وصلى مع النبي 13 ركعة ثابت، أما هذه الزيادة فغريبة لا تعرف إلا من هذا الوجه، وفيها رشدين ابن كريب وهو ضعيف. زيادة إيه؟ أنه ذكر الآية، ما احنا جايبين الحديث ده عشان نذكر الآية تفسيرا، قال لك لا الزيادة دي ضعيفة. هو صحيح أن ابن عباس بات عند النبي وصلى معه، لكن الزيادة دي وردت من قول رشدين ابن كريب وهو ضعيف. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. واستمع يا ما يوحى إليك من أحوال القيامة. يوم ينادي المنادي، هو مين؟ مين المنادي اللي هينادي ده يوم القيامة؟ إسرافيل. هينفخ في الصور. قال أو جبريل. إيه ده؟ هو لا ينفخ إسرافيل ولا جبريل. قيل استمع النداء أو الصوت نفخ الثانية، وقيل إسرافيل ينفخ وجبريل ينادي أهل المحشر ويقول هلموا للحساب، فالنداء على هذا في المحشر. وقال مقاتل هو إسرافيل ينادي بالحشر يقول يا أيها الناس هلموا للحساب، لكن المعروف طبعا أنه النفخ في الإيه؟ في الصور. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، مكان يصل النداء إلى كل فرد من أفراد هذا المحشر. قال قتادة كنا نحدث أنه ينادي من صخرة بيت المقدس. قال الكلبي وهي أقرب الأرض إلى السماء باثني عشر ميلا، وقيل بثمانية عشر ميلا. يعني التقدير هنسيبه لأنه كلام عن أمر مجهول، ولكن نقول أن هذا الكلام يحتاج إلى دليل عشان أقول ده المكان اللي هيكون فيه النفخ بالصور، ده يحتاج إلى قول عن المعصوم. هذا ورد في الإسرائيليات أو في بعض الإسرائيليات ونقله بعضهم، قد يصح وقد إيه؟ لا يصح. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ما معنى الصيحة هنا يا شباب؟ يوم يسمعون الصيحة بالحق، إيه الصيحة هنا المقصودة؟ ها؟ النفخة. أي نفخة؟ هو جبريل آسف إسرافيل هينفخ كم نفخة؟ اثنين ولا ثلاثة؟ قولان لأهل العلم. إيه هم بقى القولان؟ حد يسمعنا كده؟ مش عارف. قيل نفختان، نفخة الفزع والصعق، الاثنين جمعوهم مع بعض، ونفخة البعث. وبعض العلماء لا، نفخة الفزع ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ونفخة الصعق في سورة الزمر الأولى في سورة النمل، الثانية في سورة الزمر فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ونفخة البعث فإذا هم قيام ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظروا. واضح؟ فبعض العلماء له هي ثلاث نفخات، نفخة يفزع فيها الخلائق، نفخة يصعقون فيها اللي فاضل منهم، وبعد ذلك بعد موتهم جميعا نفخة إيه؟ تبعث من في القبور. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. استمع هنا يعني يا محمد أو يا قارئ القرآن، تمام؟ يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم النفخة في الصور، ذا يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. أنا عايزك بقى تعيش معايا ونعيش مع بعض كده المشهد ده اللي لن يغيب عنه أحد، لن يغيب عنه أحد. إيه هو المشهد ده؟ بص أخوان، كان أول ما خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام خلق على وجه الأرض، أين هم؟ ماتوا. وأين هم الآن؟ في باطن الأرض. خلق بعدهم خلق أولاد آدم، أين هم؟ في باطن الأرض. اللي بعدهم في باطن الأرض لغاية أخذ واحد مات مبارح ودفناه، أين هو؟ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات؟ أرض هتكفت الجميع كل يدخل فيها. خلي بالكم المشهد ده، وأنا مبارح كده أنا بحضر لكم الدرس أعدت الأولاد ولاد الصغيرين وأعدت أرسم لهم الكلام ده، فرسمنا كده طبقة الأرض وعليها ناس ماتوا فدخلوا الأرض، أدي ناس جوه التراب. طيب بعد هذا المشهد، بعد ما ماتوا ودخلوا الأرض، دولت ورا دولت ورا دولت ورا دولت ورا دولت، إيه اللي حصل لهم في بطن الأرض؟ ها؟ تحللت أجسامه وصاروا ترابا، منها خلقناكم وفيها. كل شيء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. عظمة العصعص الحتة اللي في الآخر دي في العمود الفقري بتفضل. يبقى الملايين الملايين الملايين اللي ماتت أجساد تحللت وإيه اللي فضل؟ بذرة بذرة بذرة بذرة بذرة بذرة. أنت كلك تبقى بذرة، كل الأولين والآخرين بإيه؟ بذرة في باطن الأرض. واضح؟ فضل لسه آخر مخلوق، نفخ إسرافيل فصعق من في السماوات ومن في الأرض وكله مات، كله كله حتى الملائكة، ويبقى الله وحده لا شريك له. يؤمر بالنفخ في الصور، يحيي الله سبحانه وتعالى ويأمر بالنفخ في الصور، ينفخ في الصور. آسف آسف، قبلها ينزل الله ماء من السماء. قالوا هذا الماء الذي تحت العرش غير الماء اللي من السحب. فلما ينزل الماء الحباية ده اللي هي الحباية دي البذرة دي اللي هو أنا وإنت كل البشر مجموعة حبوب وبذور في التربة، تبدأ هذه الحبوب تنبت، يرجع إنسان تاني، يرجع إنسان تاني. ثم توضع الأرواح في الصور ويأمر الله بإسرافيل بالنفخ فينفخ فتخرج الأرواح كلها تتوهج بين السماء والأرض، فيأمر الله كل روح أن تعود إلى جسدها فتعود، لا تخطئ روح جسدها. ملك عزيز قدير، ملك عزيز قدير سبحانه. فتعود كل روح إلى هذا البدن فتحيا الروح أو يحيا البدن بهذه الروح، أو كان همدا بدون الروح. فيحشر الناس إلى أرض المحشر وهي الشام، منهم من يمشي ومنهم من يركب ومنهم من يزحف على حسب الأعمال، على حسب الأعمال. والركوب متفاوتون، الواحد الاثنان الذين يتناوبون، الثلاثة الأربعة العشرة، على حسب برضك الايه الأعمال. في ناس حجزة مراكب من بدري، حجزة مواصلات توصلها من بدري بالأعمال. فيحشرون إلى أرض المحشر وتخرج نار من اليمن فتسوق الناس إلى أرض المحشر، الناس حفاة عراة لا يكسوهم شيء، الرجال والنساء يا رسول الله. عائشة بتسأل وقد استحيت، قال الرجال والنساء لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وحد ينص الحد. فيحشرون إلى أرض المحشر، هي دي الرحلة أو نهاية الرحلة اللي احنا فيها. ينصب كرسي القضاء وينزل رب العالمين وجاء ربك الملك صفا صفا، وتبدأ بقى الايه المحكمة الكبرى لكل صغير وكبير مستطر، وتبدأ الشهود الجوارح والملائكة، ويبدأ الفصل بين الخلائق والموازين، والناس إلى الجنة، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله عز وجل واصفا هذه الجزئية: يوم يسمعون الصيحة بالحق، أي بالنداء، وقيل بالحق يعني حقيقة، يعني كائنة حقا، ذلك يوم الخروج. عيش بقى المعنى ده، لما كل الأولين والآخرين، يعني تخيل البقعة دي اللي كان فيها واحد اثنين ألف مليون، شوف لما تكتظ الأرض بكل الأولين والآخرين لغاية آخر مخلوق إلى أن يأتي الوعد الحق، كم عدد الخلائق؟ ففعلا يا أخوانا يبقى زحام شديد جدا، زحام شديد جدا. فنسأل الله العافية، كل الخلائق التي مضت في تاريخ الحياة إلى نهاية رحلة الحياة كلهم ستنشق عنهم الأرض ويخرجون. مين أول من يخرج؟ مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فاللهم احشرنا خلفه ومعه. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. قرأ الجمهور يوم تشقق بإضغام التاء في الشين، يعني تشقق. وقرأ الكوفيون بتخفيف الشين تشقق. وقرأ زيد بن علي تتشقق. وقرأ على البناء للمفعول، يعني البناء المفعول تشقق. يوم تشقق، يوم تشقق، يوم تتشقق، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. ده بالنسبة للقراءات في تشقق. ما معنى سراعا هنا؟ حال من ايه دي؟ تشققوا عنهم، هم حال كونهم يخرجون ايه؟ سراعا. العامل في الحال ايه هو هنا؟ تشقق. وقيل العامل يوم، يعني مسرعين الى المنادي الذي ناداه. خلاص، فينادي فيلبون سراعا. ذلك حشر، الموضوع ده هو، والجمع ده هو، والبعث ده هو، مسألة يسيرة على الله. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كإيه؟ كأنه واحد بس، مش مليارات وملايين، لا كأنه واحد في حق الله عز وجل. طبعا هو أهون من ذلك، لكن من رحمة بنا عشان بس يوصل لنا المفهوم. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. عارفين الآية بتقول مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم. كل مهطع مستجيب للداعي. من هو الداعي؟ إسرافيل. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يدعوكم يعني يناديكم فتستجيبون، مفيش حد يتخلف. وتستجيبون، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمدي وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قال الله ذلك حشر علينا يسير، يعني تلك الإعادة سهلة علينا يسيرة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر سبحانه وتعالى. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أول السورة قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا. فربنا فند لهم الشبهة وبين لهم الأمر أن خلق السماوات والأرض أنه يردهم أنه يحصل كذا وكذا وكذا. وفي النهاية الكلام للنبي والصورة مكية. نحن أعلم بما يقولون، ودي أكتر حاجة تهون على الداعي إلى الله، إن كل ما يجري في مسرح الحياة إنما يجري بعلم الله وعلى سمعه وبصره. فهون عليك يا عبد الله، ربنا سمعهم ويراهم وأعلم منهم بما يقولون، وأعلم منك بما يقولون أيها الداعي. نحن أعلم بما يقولون، دي رقم واحد. نعلم تكذيبهم، نعلم إنكارهم للبعث، نعلم مكرهم بالليل والنهار، نعلم تدبيرهم، نعلم وسائل التحبيط والتثبيط. لا يخفى على الله منهم شيء. هو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، هو معهم سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته. ولكنه حكيم صبور، له الحكمة البالغة، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واضح؟ نحن أعلم، بيذكر بقى النبي صلى الله عليه وسلم وكل من تأسى بهدي النبي، نحن أعلم بما يقول هؤلاء الكفار في حقك أو في حق الرسالة أو في حق دين الله، وما أنت عليهم بجبار. شوف تاني بيرجع الشخص سبحان الله، ده هدي الله سبحانه وتعالى معنا وسنة الله معنا، خليك في الدور بتاعك واوعى تغلط انت. نحن أعلم بما يقولوا وما أنت عليهم بجبار، أنت مش مسلط عليهم، ولن تجبرهم ولن تقهرهم على الإيمان، وما أنت عليهم بإيه؟ بجبار. فذكر دي وظيفتك أنت، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يعني من يخاف وعيدي، حذفت الياء والكسرة دل عليها، من يخاف وعيدي للعصاة بالعذاب انشغل بهم وذكرهم، زي وصف بنفسك مع الذين يدعون ربهم، ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أما من عداهم فلا تنشغل بهم، فلا تنشغل بهم. الآية ديت يقول المصنف رحمه الله منسوخة بآية السيف. يبقى الكلام ده يا أخواني كان في أول الإيه؟ في أول الإسلام. وهنا ابن كثير له تفسيران للآية، أي ولست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى وليس ذلك ما كلفت به، ده المعنى اللي قاله الشوكاني. المعنى تاني بقى قال وما أنت عليهم بالجبار، يعني لا تتجبر عليهم، وإن كان القول الأول أولى، ولو أراد ما قالوا لقال ولا تكن جبارا عليهم، لكن هو قال إيه وما أنت عليهم، يعني وما أنت بمجبرهم. فالمعنى الثاني لعل الشوكاني لم يذكره لأنه مرجوح، لكن عادته أنه يذكر الأقوال ويرجح يقول الأول أولى. فالقول الثاني ما أنت عليهم بالجبار يعني لا تتجبر عليهم. طب والقتال والجهاد تجبر أو مش تجبر؟ تجبر. فكان هذا بعد ذلك، لأن سورة قاف مكية، والسورة اللي في آية السيف سورة التوبة الآية 5 سورة إيه؟ مدنية. فكان بعد ذلك الأمر بقتال هؤلاء. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، بلغ أنت رسالة ربك، فإنما يتذكر من يخاف الله ووعيد الله ويرجو وعده، كما قال تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مصدر، وقال ليس عليك هداهم ولكن الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله، وهنا قال وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال قتادة يقول كان قتادة يقول اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك يا بار يا رحيم. فنسأل الله عز وجل نجعلنا ممن يخاف وعيده. هذا هو ختام سورة قاف، نسأل الله حسن الخاتمة في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.